بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من صحت بدايته صحت نهايته، ومن أراد أن تكون له نهاية مشرقة يسعد بها في الدنيا والآخرة فليبدأ من الآن. والمشاريع العملاقة تحتاج بداية مبكرة، وكان عمرو بن قيس رحمة الله عليه يقول: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. رمضان قريب جدا، وعما قريب نصل إليه إن وفقنا سبحانه وتعالى وجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر العظيم. لكن نريد أن نبدأ من حيث ما ينتهي الناس في آخر ليلة من ليالي رمضان. ينقسم الناس إلى فريقين: مقبول ومحروم. واحد قبل عمله وقبلت طاعته، وفق، نال الخير، نال المغفرة. وآخر محروم، حرم الأجر، خاب وخسر. لذا كان علي يقف في آخر ليلة من ليالي رمضان ويقول: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. لذا من أراد النهاية السعيدة والمحببة للنفوس فليبدأ من الآن. ولا زال أمامك مستعتب شهر شعبان، هو شهر ترفع فيه الأعمال، وكان نبيك صلى الله عليه وسلم يولي هذا الشهر اهتمام ليس بالأقوال فقط، ولكن بالعمل والسلوك وكان صلى الله عليه وسلم سلوكه وفعله في هذا الشهر أبلغ من كلامه صلى الله عليه وسلم. لذا في الحديث الطويل الحديث عند النسائي وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم أراك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تأملوا هذا الحديث ونقف مع ألفاظه. وكلام محمد صلى الله عليه وسلم وحي يحتاج منا إلى تدبر، ويحتاج منا إلى فهم لكلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب عينه معقودة بعين رسول الله، وهو مؤمن يرى ويلحظ أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن ينظر في أفعال النبي فيعتبر، ينظر فيها فيسأل ليعمل ليطبق. والعجيب أن أسامة بن زيد كان من الصحابة الذين يكثرون الصيام، لأنه تربى على يد أعظم مربي صلى الله عليه وسلم. فيقول أسامة: لم أراك تصوم. وانظر إلى اللفظ، ما قال للنبي ما أراك تكلمت، لكن قال ما أراك تصوم، وهذا يسمى عند علماء التربية رؤية الفعل، أن يرى الإنسان الفعل أبلغ من أن يسمع الكلام. والمجتمع اليوم والدنيا اليوم تحتاج إلى قدوات، وأقسم بالله حاجة المجتمع وحاجة الأسر وحاجة الواقع إلى قدوات أبلغ من الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، لأن بوجود القدوة تنقل المفاهيم ويستقيم الناس. فيقول أسامة: لم أراك تصوم. انظر إلى رؤية الفعل، فلو أن ولدك في البيت رأى منك الفعل لكان أبلغ من كلامك، ولو أن الناس في الأسواق رأوا منك الفعل لكان أبلغ من كلامك. لذا قال العلماء: سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. السلوك، وأن تحول السنة من مظهر ومن هندام إلى واقع في حياة الناس. فرأى الصحابة في فعل رسول الله الإسلام، لذا قالت أم المؤمنين: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أسامة: لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. وانظر إلى هذه اللفتة عند العلماء، أسامة يراقب أفعال النبي ليس في شعبان فقط أو في رمضان فقط، بل في طيلة العام. فقال أسامة: لم أراك تصوم في شهر من الشهور، أي أن أسامة متابع لرسول الله طول الحول، طول العمر متابع لرسول الله. لماذا؟ لأن أسامة رباه المصطفى على أن يكون رباني، على الاستقامة في الحل والترحال، على رباه على الاستقامة في الرخاء وفي الشدة، رباه على الاستقامة أمام الناس وإذا ما خلا، فكانوا عبيد لله في سائر العام. فيقول أسامة: لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، لذا هل أنت طيلة العام عينك على أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل استصحبنا الاستقامة في السر وفي العلن؟ هل استصحبنا الاستقامة والوقوف على فعل رسول الله والوقوف على الدليل في جميع أحوالنا؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولن تستقيم هذه الأمة ولن تستقيم هذه البشرية ولن ينصلح المجتمع ثم الأسر إلا بأناس يعظمون الشرع في طيلة العام، ليس في رمضان أو في شعبان أو في وقت دون وقت أو زمان دون زمان. كم نحتاج إلى أناس عندهم استقامة طيلة العام؟ فيقول: لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. انظروا إلى إجابة أعظم مربي عرفته البشرية: لا يفعل فعل إلا بنية، لا يفعل فعل إلا ويعلله ويظهره للناس. فقال صلى الله عليه وسلم معللا: ذاك شهر يغفل الناس عنه. وهنا نقول استحضار النية، أن تستحضر النية في جميع حياتك، استحضار النية. والنية شأنها عظيم وأمرها مهم، النية بها يكون صلاح الإنسان. النية تفرق بين العادة والعبادة، النية تجعل العادة عبادة إذا انتواها الإنسان. وكثير منا لربما يفرط في النية واستحضار النية، ولربما يقوم أحدنا بأعمال كبار ومشاريع ضخمة وسلوكيات مرضية لكن نسى أن ينتوي. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث عده أهل العلم ربع الدين، أهل العلم قالوا هذا الحديث يمثل ربع الإسلام، ومنهم من قال يمثل ثلث الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، ولك أن تستحضر النية في الاستعداد لرمضان، وأن تستغل الثواني واللحظات حتى إذا أدركتك المنية قبل رمضان كتب لك الأجر والمثوبة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. ما السبب؟ كانت لهم نوايا تطير مع الجيش وترفرف حول الجيش، لهم نوايا صالحة. ولربما يبذل الإنسان طاعات. وتأمل هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. خرج الصحابة من مكة إلى المدينة يريدون وجه الله، فلما انتقلوا للمدينة سماهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من كانت هجرته لله ولرسوله، وكان آخر هاجر من مكة للمدينة من أجل امرأة فسمي مهاجر أم قيس. واحد سمي مهاجر لله وآخر مهاجر من أجل امرأة ومن أجل شهوة، فشتان بين مشرق ومغرب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. بين رجب ورمضان، هذا الشهر كان الناس يغفلون عنه. لماذا؟ لوقوع الشهر شهر شعبان بين رجب، ومن الأشهر الحرم. ورمضان وهو شهر القرآن، شهر فيه من الرحمات والبركات، فكان الناس يغفلون عن هذا المعنى. فكيف كان فعل رسول الله؟ كان الاهتمام بشعبان بالأفعال وليس بمجرد الأقوال. بل كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يصوم شعبان إلا قليل صلى الله عليه وسلم، يصوم هذا الشهر، أي يصوم أغلب شهر شعبان، وما أتم النبي صيام شهر إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. لكن انظروا إلى هذه اللفتة، يقول صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه. والعبادة في زمن الغفلة متأكدة، وأجرها عظيم وكبير. لذا أجر الذكر في السوق أجره كبير. لماذا؟ لأن في الأسواق يغفل الناس عن الذكر. لذا في زمن الغفلة نحتاج إلى ذاكر، في زمن الغفلة نحتاج إلى من ينبه الناس ويدعوهم إلى الله. لذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج شدة الاقتتال، وهذه دلالة على الغفلة ودلالة على الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، لأن هذا وقت غفلة، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي له أجر كأجر الهجرة إلى رسول الله. هذا الشهر يغفل الناس عنه، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم كان لا يغفل عن هذا الشهر، فكان يصومه، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه. ونحن الآن نعيش في زمن طبيعة الزمن الغفلة. وانظر إلى حال المجتمع، حال الناس، وانظر إلى الأمور من حولك، والمؤمن لا ينفك عن الواقع. وانظر إلى الواقع، انظر إلى التهاب الأجواء، انظر إلى الواقع في الشرق الأوسط، في بلاد العرب، بلاد المسلمين، انظر إلى القتل، انظر إلى الانحراف، انظر إلى الانحراف الفكري والانحراف السلوكي. انظر إلى هذا كله يؤكد أن الأمة تعيش في زمن غفلة. فنحن لا نريد أن نهتم بشعبان فقط، نحن نريد أن نهتم بالأعمال والصالحات في جميع العام، حتى تستيقظ الأمة. وإيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة هي مهمة كل صادق. إيقاظ الأمة من حالة الغفلة وحالة التشبع بالفتن والشهوات وانكباب الناس على الدنيا وعلى الكراسي وعلى المناصب، والصراع في بلاد العرب سببه كراسي من الدرجة الأولى، وهناك من استغل الصراع إلى ويريد أن يحوله إلى صراع ديني، وهذا أمر ملاحظ. لذا الغفلة، الغفلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفل الناس عنه، نستغفل عن شهر شعبان. وانظر إلى الواقع، الناس يغفلون عن شعبان فقط، الناس يغفلون عن شعبان، ويغفلون عن الشريعة، ويغفلون عن السنة، ويغفلون عن الطاعات، ويغفلون عن الدعوة إلى الله، ويغفلون عن الحركة وعن البذل وعن إقامة قضية الإسلام وعن الدعوة وعن إرشاد الناس وإصلاح الناس. أصبح الجميع يتأمل في المشهد فقط، دون فعل، دون حركة، دون سلوك، ولربما يريد إصلاح المجتمع بمصمصة الشفاه أو بكتابة بوست على الأنترنت أو ما شابه ذلك. لا أيها السادة، إصلاح المجتمع يحتاج إلى يقظة وإلى انزعاش في القلب على حال الأمة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة بسلوكه وبفعله صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال. وكان هذا هو بمثابة المحفز، أن في هذا الشهر ترفع الأعمال. يغفل من يغفل، لكن الأعمال ترفع للحي القيوم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقال صلى الله عليه وسلم حينما سُئل، قال: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهذا كان بمثابة المحفز. شهر ترفع فيه الأعمال، لذا كان أحد السلف يقول لمن يغتابون الناس، يقول لهم: لو كان معكم من ينقل الحديث للسلطان ما اغتبتم أحد. لو في واحد مخبر يجلس ينقل الحديث للسلطان ما اغتبتم. لذا أصل التقوى تعظيمك للرب، أصل التقوى تعظيمك للرب. فإذا عظم العبد الرب اتقاه في السر وفي العلن، وما غفل من غفل عن هذا المعنى إلا انتكس وأتى لنفسه بالمعاذير. فانظر إلى تعظيم النبي لربه، قال: ترفع الأعمال، الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عليها مطلع جل جلاله. لكن هذا الرفع، قالوا: رفع أعمال الحول، أعمال سنة كاملة، عام كامل كان فيه من غدرات، وكان فيه من تقصير، كان فيه وكان فيه. أذكر مثال واحد كان فيه من تقصير عن صلاة الفجر. سلوا المساجد وسلوا أنين المساجد في صلاة الفجر، خلت حتى ممن يدعي كذا وكذا، خلت المساجد من صلاة الفجر. أليس كذلك؟ بلى وربي. ترفع الأعمال، الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ترفع إليه الأعمال سبحانه وتعالى. وإذا عظمت الرب استقام سلوكك، وإذا عظمت الرب خشع قلبك. لذا لما قيل لأبي، أبي، النبي يقول: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا البينة. فقال أبي: يا نبي الله، الله ذكرني باسمي، يعني الله قال لك اقرأ علي سورة البينة؟ قال له النبي: اللهم نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا بكى؟ لأنه ذكر في الملأ الأعلى. فأعمالك ترفع، وكل يوم يصعد منك عمل، فهي آخرتك وهو مصيرك، حدده كما شئت. فأقسم لك سوف نسأل جميعا عنه. أعمالك ترفع، وسوف تنظر في كتابك فيقول لك الرب: عبدي، هل ظلمت؟ هل ظلمت؟ أترى فيه شيء لم يكتب؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ترفع الأعمال في هذا الشهر، الله أعلم متى ترفع، في أول الشهر، في آخر الشهر، في منتصف الشهر. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ترفع الأعمال، والأعمال لا تقبل عند الله إلا إذا تحقق فيها ثلاث شروط. الشرط الأول، ونؤكد عليه، لماذا نؤكد عليه؟ لأننا نعيش في زمن انحراف فكري، وهناك من يجوز العقائد الكفرية ويقول أن أهل الكتاب اليوم لو عملوا صالحا دخلوا الجنة. لذا حافظ حكمي في كتاب معارج القبول وضع لشروط الأعمال لقبول الأعمال ثلاثة. منا من تكلم في الماضي وقال، لأن هذا كان الأمر واضح لا يختلف فيه اثنان، لكن اليوم أصبح من يلبس على الناس أمر الدين، وأصبح منا من يأخذ وللأسف دينه بل وقراراته، ويأخذ مواقفه من الإعلام، وترك القواعد الشرعية والوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم. وهذا سبب لإنحراف البشرية، أن نأخذ الدين من الإعلام أو من الأنترنت. الدين يؤخذ من أهل العلم، يؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة. لذا الشرط الأول الإسلام، لا يقبل عمل إلا من مسلم، وكل من قال خلاف ذلك فهذا انحراف وضلال مبين وجهل. لذا الإسلام لا يقبل عمل عامل إلا بالإسلام. وإلا حاتم الطائي كان أكرم العرب، كان ينفق وعنده من البذل والنفقة والكرم والشهامة والمروءة، لكن سألت أم المؤمنين عائشة، قالت: يا نبي الله، وهل ينفعه ذلك؟ فقال: لا. لماذا؟ لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مسلما. لذا الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تريد بعملك وجه الله لا وجوه الخلق. تريد بعملك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني، الشرط الثالث الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل كفعله، وتجتهد كاجتهاده، وتعمل كما أمر، ولا تنحرف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قام أحدنا قيام السارية وهو على غير سنة لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأنه انحرف عن أعظم مسار، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال العلماء: فيها فضل الصوم، فضل الصوم وشرف ومنقبة لهذه العبادة العظيمة الصيام. لذا في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة من أعظم العبادات، فيها توحيد للرب، وفيها اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تزكية للنفوس، وفيها ضبط وتهذيب للشهوة وللنفس. لذا الصيام، وانظر لأجر الصوم، وهذه الأحاديث أغلبها ليس في صيام الفريضة بل هي في صيام النفل. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة. وكان أحد السلف يتحرى أن يموت وهو صائم لما سمع أجر هذا الحديث، فصام وقت طويل وعمر مديد. فلما نزل به الموت أتوا إليه بالطبيب، فقال له الدكتور: عليك بالفطر لأنك ضعيف. فقال: لا، إني أنتظره منذ 40 سنة، فمات قبل غروب الشمس رضي الله عنه وأرضاه. لذا الصيام عبادة تهذب النفوس وتهذب اللسان، بل والله عبادة سبب من أسباب استقامة القلب. ويقول ابن رجب في حديثه، في الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم، في حديث احفظ الله يحفظك، يقول: ومن حفظ الله للعبد أن تأتي الملائكة لقبض الروح، فيقول الملك: شم الرأس، فيقولون: نجد فيه ريح القرآن، فيقول الملك: شم القلب، فيقولون نجد فيه ريح الصيام، فريح الصيام في القلب، وأنعم بها من رائحة، فهي رائحة أطيب من ريح المسك، وهي رائحة يحبها الرب سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي، يقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخيرا يا شباب، الصيام لكم بمثابة الوقاية من هذه الفتن، وخاصة الشباب في الأسواق وفي الجامعات مع غلو أسعار، مع غلو المهور، ومع غلو هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا الصوم؟ أغض للبصر وأحفظ للفرج، هكذا كان توجيهه صلى الله عليه وسلم. فهيا اجتهدوا وجدوا في هذا الشهر حتى يكون بمثابة الإحماء وبمثابة النافلة قبل الفريضة الكبرى والعظيمة، صيام شهر رمضان. ويعينك على ذلك علمك بما ذكرت لك في بداية الخطبة، أنت آخر شهر رمضان، إن كنت من أهل رمضان سوف تكون واحد من اثنين: إما مقبول فنهنيك، وإما محروم فنعزيك. أيها المقبول إن شاء الله تهانينا، وأيها المحروم أعاذنا الله وإياكم تعازينا. فمن أراد أن تكون له نهاية مشرقة فليبدأ من الآن بداية صحيحة، فمن صحت بدايته صحت نهايته، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء. اللهم بلغنا وإياكم رمضان، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا واسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم فك كرب المكروبين، واحسن خلاص المسجونين. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم اصلح حال المصريين حكاما ومحكومين، وعد بنا جميعا إلى الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلدان المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.